الذي كنتم توعدون يوم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون في هذا لبلاغا لقوم عابدين السماء كطيب ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون